تفرد في أشياء خلاف ما نقل عنه خلاف ما نقل الثقات عن أحمد بن حنبل، فأوثق من ينقل عنه ابنه عبد الله، وكذلك يعني كبار التلاميذ كحرب الكرماني وإسحاق الكوسج وأبو داود صاحب السنن. أما رواية حنبل ففيها بعض الأشياء التي تفرد بها فلم يقبلها حتى الحنابلة عنه. هنا يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فقال: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيدها صحيحة. طيب، إذن هذا هو الأصل الذي هو عند أحمد وعند غيره من أهل السنة، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، فأيضا هذا هو أصل كبير عند أهل السنة. ثم قال: إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. فهنا الموضع الذي يستغرب منه، قال: حتى قلت لأبي عبد الله ينزل إلى سماء الدنيا، قال: قلت نزوله بعلمه، هذا السائل اللي هو حنبل، نزوله بعلمه بماذا؟ طبعا هو أصلا هذا السؤال غريب، يعني يستغرب أن يسأله واحد مثل حنبل أو أي إنسان يعني من أهل السنة. لماذا؟ لأن هل الله سبحانه وتعالى ما كان عالما ثم يعني ما كان عالما ماذا يكون في خلقه أسفل منه حتى ينزل بعلمه، يعني حتى ينزل علمه أو ماذا؟ السؤال بنفسه سؤال غريب، فهذا يعني موضع إشكال قبل أن يكون الجواب موضع إشكال. فقال لي يعني أحمد: أسكت عن هذا، إذا نهاه عن أن يتكلم في مثل هذا التأويل، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، إذا لا تكيف في نزول الله سبحانه وتعالى، أقبل الحديث كما جاء. قال: إنما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب، قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، لأن هؤلاء المؤولة ما أولوا إلا لضربهم المثال لله سبحانه وتعالى، لأنهم يتخيلون لو أن مخلوقا فوق العرش ونزل تحت العرش كيف سيكون، فيتخيلون هذا في الله سبحانه وتعالى فينكرون ما تخيلوه، وينكرون مع ما تخيلوا ينكرون النص الوارد عن الله ورسوله، فهذه هي المصيبة. ولهذا قال له أحمد: فلا تضربوا لله الأمثال. الموضع المستنكر هنا قوله: ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته. هذا قد يحمل على أكثر من محمل، يعني يحمله الجهمية على أن الإمام أحمد يقول إن علم الله هو الذي ينزل، قدرة الله هي التي تنزل، عظمة الله هي التي تنزل. هل يعقل هذا أن يكون مرادا لأحمد إن صحت الرواية عنه؟ طيب، إذن علم الله ما كان نازلا يعني ثم نزل، هل هذا ممكن؟ يعني إذا تكلمنا كما تتكلم الجهمية يقولون عندما نقول الله ينزل هم يقولون يعني خلا منه العرش. طيب، إذا قال الجهمي، انتبه ليس أحمد، الجهمي، إذا قال ينزل علمه، نقول الله ما عاد عالما والعلم نزل؟ سيقول: لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن يعلم الله ما هو في السماء الدنيا، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إذن ينزل بعلمه أي يعلم ما في السماء الدنيا. نقول: أنت أثبتت أن الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم ما في السماء الدنيا حتى جاء الثلث الأخير من الليل فنزل بعلمه. فإذا هذا الكلام يصعب أن يحمل على محامل الجهمية كلها. وقدرته أيضا، هل قدرته فقدها فنزلت؟ نقول أيضا لا. طيب هل هو نزل بقدرته أي صارت قدرته مؤثرة في السماء الدنيا؟ فقدرته بكل الأحوال مؤثرة في السماء الدنيا. فأيضا ما معنى النزول في الثلث الأخير من الليل بقدرته؟ على فهم الجهمية لمعنى النزول بقدرة. وكذلك العظمة، يعني ما كان معظما ثم عظم في السماء الدنيا، أم تخلى عن عظمته ونزلت العظمة، هذا كله لا يمكن أن يقال، إلا إن قيل أن المعنى أن الله ينزل. فإن سأل سائل عن نزوله نقول ينزل بعلمه، أي هو العالم بنزوله كيف هو، لأن الكيف نحن نهينا عن الكلام عنه. فالله عالم، ولأنه عالم قادر عظيم نزل. فإن صحت الرواية عن أحمد فلا لا يمكن أن يكون معناها إلا أنه ينزل. يعني لو أنني قلت لبشر كيف صنفت هذا الكتاب، يقول بعلمي. إذن لأنه عالم استطاع أن يصنف هذا الكتاب. كيف رفعت هذا الوزن، يقول بقدرتي. بغض النظر عن الله يسر لي، بغض النظر لكن ككلمة كلفظ، يقول بقدرتي. كيف رفعت هذا الوزن، يقول بقدرتي. هو الذي رفع الوزن لكن ذكر لك الصفة المتعلقة بالرفع هذا. فإذا الله ينزل، فذكر الذاكر هنا إن كان الإمام أحمد ذكر متعلق هذا النزول أنه نزل بعلمه، وعالم كيف ينزل، قادر على النزول، عظيم حال نزوله، لا يمكن أن يحمل على غير هذا المحمل. فإن أرادوا أن يحملوه على ما تكلمنا فيه قبل قليل فهذا منقوض، لا يمكن أن يحملوه عليه. فبعد ذلك قال أحاط بكل شيء علما إلى آخر الكلام. نعم. سن الله إليكم. قال ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسيره أنه النظر إلى الله عز وجل. قال وروي ذلك من الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان بن اليمان وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعامر بن سعد البجلي وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وعبد الرحمن بن سابط وقتادة والضحاك وأبو سنان. قال عن صهيب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. قال عن أنس رضي الله عنه قال أن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال للذين أحسنوا الحسنى قال العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل. قال عن كعب بن عجرات رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. قال عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه أنهما قال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. قال النظر إلى وجه الله. أبو موسى رضي الله عنه عن أبي تميمة الهجيمي قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم. قال لفظ وكيع للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله وأما القتر فالسواد. سعيد بن المسيب عن مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله والحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. الحسن البصري عن أبي بشر الحلبي عن الحسن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى دخول الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. قال عن أبي عبد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إلى ربهم عز وجل. عامر بن سعد البجلي عن عامر بن سعد في قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أبو إسحاق عن أبي إسحاق قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الرحمن. عبد الرحمن بن سابط قال عن ابن سابط قال وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم. عكرمة قال عن الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال قوله أحسن الحسنى قول لا إله إلا الله والحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجهه الكريم. مجاهد عن ليث عن مجاهد للذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الرب. قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ذكر لنا أن المؤمنين لما دخلوا الجنة ناداهم ربهم إن الله وعدكم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في تفسير قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه النظر إلى الله عز وجل. وبه قال من التابعين الحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد بن علي بن الحسين وزيد بن علي بن الحسين وقتادة والضحاك بن محازم. ومن الفقهاء مالك والشافعي أنهما استدلا على جواز الرؤية بهذه الآية. ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الصمد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال مسرورة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها. الحسن عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال النظرة الحسن نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت بنوره عز وجل. مجاهد عن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة قال نظرت إلى ربها ناظرة. هي نظرت. نظر. عندي مضموم يا شيخنا. نظرت. نظرت. الضاد مضمومة. ليس نظرت. نظرت. نظرت. نظرت. ممكن نظرت. نعم. نظرت. نعم أحسن الله إليكم. قال عن مجاهد في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال حسنت إلى ربها ناظرة. قال تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. عكرمة عن عكرمة في قوله إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. قال عن عكرمة في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة. قال عكرمة انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه ألو جعل جميع من خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء خلق الله فجعل نور أعينهم في عين

قال فيقول ما غرك بي يا ابن آدم ثلاث مرات ماذا أجبت المرسلين ثلاثا كيف عملت فيما علمت. قال وقول حذيفة وأبي بن كعب رضي الله عنه قد مضى في تفسير الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن أسلم العجلي عن أبي مراية قال جعل أبو موسى رضي الله عنه يعلم الناس سنتهم ودينهم قال فشخصت أبصارهم أو قال حرفوها عنه قال فما حرف أبصاركم عني؟ قالوا الهلال أيها الأمير. قال فذلك أشخص أبصاركم عني؟ قالوا نعم. قال فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟ قال معاوية رضي الله عنه قال عن حسان بن عطية قال قال معاوية رضي الله عنه قصيرة من طويلة من أتاكم يزعم أنه ربكم فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا الله بالعبادة فيمرون إلى الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال عن ابن لهيعة عن أبي النضر يعني سالما مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يذكر إنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه ألفي عام يرى أدناه كما يرى أقصاه وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين. قال قول أنس بن مالك رضي الله عنه قد مضى في التفسير. قال وما روي عن التابعين قد مضى عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلة وعمر بن سعد وعكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن سابط في تفسير الآيات. قال كعب الأحبار قال عن كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. طاووس عن طاووس قال أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة. الحسن البصري عن الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم. قال ما نقل عن الفقهاء من الطبقة الثانية من التابعين فمن أهل المدينة مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. قال عن ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. قال عن أشهب قال وسئل مالك عن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم. قال فقلت إن أقواما يقولون تنتظر ما عنده قال بل تنظر إليه نظرا وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك فقال له لن تراني وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال عن أبي موسى الأنصاري قال قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال مالك السيف. قال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال وعنه سألته قال عن الليث عن علي بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسألته فيما جحدت الجهمية فقال لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم وهم عن ربهم محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وكيف لم يعتبر ويله بقوله تبارك وتعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فظن أن الله يقصيهم ويفنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن الأوزاعي إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهمن أصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهمن أصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه. قال الليث بن سعد وسفيان الثوري قال عن إسماعيل بن أبي حارث قال حدثنا قال عن الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا أمروها بلا كيف. قال سفيان بن عيينة قال عن ابن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي. قال عن ابن عيينة أنه قيل له هذه الأحاديث في الرؤية ترويها، فقال حق نرويها على ما سمعناها ممن نثق به ونرضى به. قال وروى عنه أبو مروان الطبري لا نصلي خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. نكتفي هنا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.